وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء

وبلغ 40 سنة